جل ربي في علا جل ربي في علا جل ربي في علا جل ربي في علا يا ربي فاكتب لنا من رحمة وسعات كل الورى جهل نعمك أو علم قد مر ولكن أنت منتقم أغفر